ماذا يصنع الخائف من برنامجنا هذا؟ لا ان شاء الله يعني ينتظر معنا وتدبر وينتظر، ونحن نعرض ايات ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسوف يرى خيرا ان شاء الله، ولن نترك المشاهدين والمشاهدات الا ان نصل بهم ان شاء الله الى باب الجنه بامر الله تبارك وتعالى، على الاقل بالحديث ثم بالعمل منه ومنا ان شاء الله. فضيله الشيخ عمر عبد الكافي، في اللقاءات السابقه تحدثنا عن المحشر من خلال فضيلاتكم، ووصلنا الى تطير الصحف والحساب والميزان. تمام، اليوم نبدا في حلقه الصراط. الصراط هذا ترتيب المنطقه الذي سيحدث تطير الصحف الحساب الميزان فيما نظن ذلك. نعم، بعد الميزان الصراط. نعم، يعني كثير من الناس تتصور ان الميزان بعد الصراط. لا لا لا. يعني هو يجوز الصراط الاول ثم يعني قد يكون هناك خلاف، لكن هذا ما يعني ما استقراته من الايات والاحاديث وما ورد في الاثار الصحيحه. نعم، اذا على بركه الله نتجه الى الصراط. الى الصراط نعبد ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. سادنا الكرام، معكم ومع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، نجوز الصراط بمشيئه الله تبارك وتعالى. مع الصراط تواصل بعد هذا. سادنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، أنتم ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريق FM 94.4 أينما كنتم في كل مكان. أهلا بكم معنا، ومع نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلاتكم مرة أخرى. والصراط أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 17 مرة كل يوم على الأقل كل مسلم ومسلمة يقف بين يدي الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم. اقل يوم يعني تذكر هذه الكلمه 17 مره. اذا كنا محافظين على الصلاه. نعم، اصلا نحن نسلم للمسلمين وعن المسلمين. احنا الكلام واضح. قواعد القواعد. اه. للمسلمين وعن المسلمين. بس. قضيه الكلام عن الصراط المستقيم. من سلك الصراط المستقيم في الدنيا سوف يعبر الصراط المضروب فوق جسرا فوق جهنم فيما سوف نرى من أهوال فوقها، سواء قولا هذا قول فقط، لكن عملا مسألة لا تخطر على بال الإنسان. من يسير على الصراط المستقيم في الدنيا الذي وصفه الرسول لنا صلى الله عليه وسلم من خلال آيات الله وشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم، سار على الصراط المستقيم في الآخرة على الصراط يوم القيامة فنجا. إن لم يسلك الصراط المستقيم في الدنيا وعوجهت به السبل لم ينجو. لم يجوز. فلازم في مقدمات قبل الدخول على الصراط. طب معذرة، في الدنيا صراط مستقيم، وفي الآخرة صراط فقط. صراط. لا نقول صراط. لا صراط. صراط. رجل يذهب إلى تقريبا في التاريخ إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. نعم. قال له يا إمام إني مريض. فضحك حسين وقال لست طبيبا. قال لا، ان مرضي دواؤه عندك. قال وما مرضك؟ قال كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنب مره اخرى. جميل، هذا واقع. كلنا هذا الرجل. رائع، صحيح. كلنا هذا الرجل. قال تريد مني دواء او اكثر؟ قال هات ما عندك. قال عندي لك 5 ادويه. ما شاء الله. ان نفع الاول فبها ونعمت. ان لم يصلح لك فخذ الثاني الى يعني الى الخامس. هعطيك دواء، والله عندك حساسيه من الاول هعطيك الثاني. ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في ملك غير ملك. صعب. هذا الدواء لا يصل. قال ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، كيف تتجرا وتاكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال هذه اصعب من اختها. صحيح. قال إن أردت أن تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. مستحيل، أصعب ويصعب. قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. صعب، مستحيل. قال إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة سألك عبدي لم عصيتني؟ قل أنا لم أعصك يا رب. قال عجبا، أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الآخرة؟ أشهد الله أني قد تبت إليه توبة خالصة من الله. لا إله إلا الله. إذا هذا إطار الدخول على الله. الخمسة أشياء مرة أخرى. إن أردت أن تعصي، هذا كلام لكل واحد فينا. يا ليت. إن أردت أن تعصي الله فاعصيه في ملك غير ملكه. يعني أنا أكون ضيف عندك واكسب في في في في في في في في اغراضك وفي في اساسك وفي اجهزتك اللي في البيت، وهل هذا فعل العقلاء؟ لا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هكذا هكذا الفساد، يعني ان تسكن في ملك الله وتعصيه. طب اعطيه في اذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، يعني انت تطعم ولدك مما اطعمك الله، بعدين تامره امرا في امر في امر يعصيه في كل امر، ماذا تقول له؟ اطرده. لكن ما طردنا بعد من ملك الله، ما طرد. والله عز وجل من رحمته يستر علينا ويحلم ولا يعاملنا كما يعامل بعضنا بعضا، هو الحليم الستار، يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويقبل حوبتنا ويغفر يعني يغفر حوبتنا ويقبل توبتنا وأوبتنا. فقال إن أردت أن تعصي الله فأعصيه في المكان اللي أراك فيه، نعيش هذا عزيز مش ممكن. وإن أردت أن تعصي الله وإجاءك ملك الموت أو لا، يعني لا داعي لأن تقضي روحي الآن، أنا ما كنت بحث. وإن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة ويا رب يا الله أنا لم أعصي، هذه قضية، هذه ركيزة أولى. الركيزة الثانية، والأربعة يستشهد عليهم أربعة، أربعة يستشهد عليهم يوم القيامة، في أربعة في الدنيا يستشهد عليهم أربعة، يؤتى بأهل بالأغنياء وأهل الغطة، أهل الفخامة وأصحاب الوجاهة سبحان الله. ما صلوا ما صاموا ما اتقوا رب العباد، ما شغلكم عن ذكر الله؟ الغنى، الغطة، الكراسي. قل أأنتم أغنى أم سليمان؟ سليمان حجة، هذا سليمان ما شغله غناه عن ذكر الله عز وجل. نعم العبد إنه أواك، ده أبوه دو نعم يعني هو أبوه سبحان الله، يعني سبحان الله. يؤتى بأهل البلاء، لماذا لم تصبر؟ لماذا لم تتقي؟ لماذا لم تصبر؟ البلاء والابتلاءات والمرض، أنت أكثر بلاء أم أيوب؟ لا أيوب على 70 سنة عنده شلل رباح سبحان الله. قال بلاء، ما شغل أيوب البلاء عن ذكر الله عز وجل، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذن ضعفت حجة أهل الإيه؟ أهل البلاء. يأتي الشباب العاصرة، والمماليك المملوكين خدم، ما شغلكم عن ذكر الله؟ والله الشباب والفتوة والظهور والأضواء والمقاهي والنوادي، سبحان الله. أنتم أعصر أم يوسف؟ أنتم أجمل أم يوسف؟ ما شغله لا شبابه ولا رقه عن ذكر الله. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر ما قال عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فتبطل حجة هؤلاء. يأتي الفقراء الذين لا يملكون شيئا، والله يا رب الفقر أوقفنا وما ذهبنا وما عبدنا، أنتم أفقر أم عيسى الذي كان عليه السلام يضع يده تحت رأسه كوسادة ويلتحم بيده الأخرى ويقول أنا أغنى الأغنياء في الأرض من رضاه بما كسب. إذن أربعة يستشهد على أربعة، إذن لا حجة الإنسان. كنا نتكلم بالأمس عن المعاذير. نعم العذر يعني عليك عذر تعتذر، فقلنا في جدال ثم معاذير. نعم وأين المعاذير؟ ولكن يعني ربما قد تكون الجهة منفك، هؤلاء أنبياء يعني هؤلاء مخلصين. جميل ونحن جميل، وأنت يجب أن تسير قريبا من طريقه لا أن تنام عنه. هم ونحن لا لا لا لا لا, لا نحن الذين صنعنا بأنفسنا هذا. يعني لماذا ربنا يبارك فيك قد تكون رياضي؟ أنا غير رياضي البنية. ليه؟ لأن ما مارست الرياضة، هذا تقصير، فلذلك جسدي غير رياضي. لو جريت 1000 متر ربما يعني ألهف. نستمد منكم القوة. لا يعني فالقضية أن لماذا لم ليست عندي لياقة بدنية. لم تتريض. لم فهكذا فتخشت كما يقولون. لا حساك. لا بعرف. لكن الذي عنده لياقة إيمانية صبر وتصبر ومصابرة واصطبار، تعود على الطاعة قيام ليل. يعني قولنا بان هؤلاء انبياء ونحن من العاديين ليس ذريعه وليس عذرا. لماذا ارسلنا الانبياء ليقودونا الى هذا الطريق؟ انا لا اقول لك احصل على نفس الدرجه، واللي يقول لفضيلتك مش قادر. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو يقدر. وتحسب ان تجرم صغير وثيقا طوى العالم الاكبر، هو الذي ياس نفسه من نفسه عنده طاقات خلاقة، عنده طاقة أن يصوم 14 ساعة متواصلة لا يأكل ولا أكل أمامه والشرب أمامه ولا رقيب عليه، عنده طاقة. هذه الطاقة هي التي يخلقها الإيمان. ولذلك أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني واحد يفضل يغيظ سبحان الله يغيظ خلاص وانت قادر على أن احتسبتها لله. هذا أثقل ما يوضع لأنه ضدها والنفس. لا سلام. ضدها والنفس سبحان الله. نعم. يعني تحصيل الخيرات امر ياتي بالتدرب ايضا لا ليس مستحيل. قلنا اللياقه روحيه ايمانيه زي اللياقه البدنيه، في لياقه روحيه ايمانيه اتعود. نعم. اتعود. خلاص تطايرت الصحف في من اخذ كتابه يمين، من اخذ كتابه بشماله، من اخذ كتابه العلم من وراء ظهره، حتى قال بعض العلماء ربما انقلب وجهه الى قفاه. نعم. وهذا اسوأ اسوأ المراحل والعياذ بالله رب العالمين. كتابه بيمين الجنة، من يؤتى كتابه بيمينه الجنة وبحلاله حسابا يسيرا أهل النار وأهل المسرور. تمام. وأما من أوتي كتابه بشماله سوف يصفى سعيرا خلاص يروح سعيرا. أو هؤلاء هم الجهنميون اللي هم الجهنميون. الجهنميون أهل سكان جهنم. أول دركة دول في عصاة الموحدين يدخل ياخذ مدة العقوبة. جهنم هذه أول درجة. أول درجة. فنأتي اسمها يفزع. أول درجة تفزع. تتجهم في وجوه أهلها. هي بتسهر وكل شوية بتتميز من الغيظ. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ولا يبدا في خرج في الدرك الأخير. ويصل سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. في الدنيا. في الدنيا خلاص أهله فعشرته في يعني الكتاب من خلف الظهر سعيرا. ده تقريبا الذي لا رجاء منه. يا الله. لا رجاء منك خلاص ده قضي عليه. لا شفاعة. لا فما تنفعهم شفاعات الشافعين خلاص. مش لما اول ما ربنا يختص من الحيوانات من الانسان للحيوان ينقص من حسنات الواحد عدى الحيوان هذا حيوان غير ثم يقول الله الحيوانات وللطير وللوحوش وللهوام والحشرات كوني ترابا يقول الكافر ساعتها يا ليتني كنت ترابا. هذا يوم يقول الكافر يتمنى ساعات يكون حمار او جاموسة او بقرة سبحان الله نسأل الله السلام يا رب. يعني مستقر في اذهان كثير من الناس بان من يذهب الى النار سوف يذهب الى فترة محددة ويخرج الجنة. جميع من يذهب الى النار لا كل من يذهب الى النار الا عصاة الموحدين يقضي مدة معينة ثم تأتيهم رحمة الله ليخرج منها بعد مدة. الله اذا تخرج الفئة وتبقى فئة وتبقى الفئات. يا الله. وتبقى الفئات. الرسول كان ساجد مرة. نعم. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت يا رسول الله أنت تسأل الله أن يحاسبك حسابا يسيرا. قال يا عائشة الحساب اليسير هو مجرد العرض على الله. تقف أمام الله كده ده حساب يسير. أما من ناقشه الله الحساب فقد هلك. وهذا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يقف هكذا. بس عشان لغاية ما الملك يقول سعد فلان ابن فلان سعادة لم يصح بعدها. هذا هو الحساب. لا حساب مجرد يعني يختار من الألف. الله. يختار من الألف. الواحد ده فائز. يا آدم مسؤولك. قم فابعث بعث النار. فقال صلى الله عليه وسلم. فيأخذ من كل ألف 999 إلى النار. فبكى الصحابة. الصحابة بكوا. نعم. مش خافوا خشية من الله. خوف في خوف ايجابي وخوف سلبي. خوف الايجابي اللي خليني اعمل واتوب والخوف السلبي اللي خليني ادفع ده انا عايز اسمع الكلام. فبعدين في كتاب الله وانا سمعت سبحان الله فيقول لا تخافوا لا تخافوا فيكم امتان سوف يكسران هؤلاء لما تسالوا 99 في امتان ياجوج وماجوج وابليس وجنوده. طب الحمد لله. يعني لا تخاف يعني العدد الكبير بهذا المنطق. نعم. تمام. تأمينه. الميزان والصحف وسعد وشقي للنار او للجنة. تمام. خلاص. متى نأتي بقى للصراط؟ قبل الصراط في نصين نقرأهما بالنص. فانتم يعني بس الاخوة يعني نذكرهم كأننا نخترق الزمن ونعود لنجد جوار الصحابة لنسمع رسول الله فوق المنبر. على بركة الله. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. أصل في ناس عندها ملايين ودي خرجت الزكاة فلان الحمد لله رب العالمين. شوف اللي يجي عندنا المكتب نعطيه يا ابن الحلال دي عايزة حسابات. إذا انت عندك مدقق حسابات عندك محاسب خلي المحاسب يحسب لك مال الزكاة ويعرض الحسابات دي على شيخ عالم في الفقه يا شيخ الكلام ده مضبوط ولا مش مضبوط. في الزكاة المال 2.5% الدور المؤجرة 5% الزروع التي تروى بآلة 5% من غير آلة 10% زكاة الرشاجة 20% الأسهم بسعرها السوقي طلع 2.5% وهكذا يا رب. رجل حسباتك زكاة يا أخوان زكاة سبحان الله. اسمع ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج لا يؤدي منها حقها إلا كان إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الذهب والفضة يعني وما يسويها يعني كل ما يملك نار نار والعياذ بالله. فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وجنبيه وظهره. ليه؟ لأن هو الأول الغني ما يرى الفقير جاي يقطب جبينه هيطلق صح. انت الكشف وش اخوك دوت وهذا اول ما يقوى منه بعد ان يحمى عليه لانه اساء ابتسامته. ده الراجل يفرح اللي جاي عشان هينقذ زاده للاخره صحيح. وجزاك الله خيرا كنت فين صحيح. الله يرضى عليك يا ريت كل شهر تعدي عليا يا ريت كل شهر تمر عليك. عندك دعم من الناسين زيك عندك مشروع خير نعمله مع بعض كده ثم اذا قطر جبينه ثم يعطيه جنبه. قال السفير انا مش فاضي فتكوى جنوبه ثم يوليه ظهر فيكوى ظهره. الجزاء من جنس العمل دي من تخويف دي ولا دي من كلام رسول الله ولا من كلام الواقع؟ هذه تبصره بالظبط. طيب يا سيدي كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سلم يا رب. مش مرة يعني مش بعد دفعوه مرة سابوه لا طول ما الحشر واقف هو يرفع في الحشر كله. احنا قلنا قبل ما نقع على الصراط ايوه وهو في ارض المحشر ايوه فانا امام الناس هذا البخيل الذي كان يبخل عليكم ربنا اتاه من ملكه اتاه من فضله ايوه لسه ما رحنا على الصراط 50,000 سنة بهذا المنطق. والملائكه ما عندهمش ولا اللي لكت يحترق جلده ويبدل جلده ايوه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا ساتر يا حفيظ حتى يقضى بين العباد يعني يفضل يعني ده قطاع التعذيب يا الله ده القطاع ده وحده لغايه ما الحساب ينتهي يا الله. فيرى سبيله اما الى جنه واما الى نار بعد هذا ممكن يعني يكون له اعمال طيبه ثانيه يمكن سبحان الله الفقراء يعفو ما تدري الخير يجي فين. هل يجي الكلام ده بعدين الكلام ده نقطه تستحق النظر اما الى جنه واما الى نار بعد هذا الكلام بعد هذا الكلام ربما يكون هذا نصيبه في هذا في العذاب لانه هو ربما ادى زكاة مال لكن كان بالخير عن الناس ما ادخل سرعان ما فكر اعسار معسر. فهو في البداية يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا ابل. فلما ذكر الفضة والذهب قال والابل يا رسول الله الصحابة الحين عايزين يعرفوا الدين مش هو الحمد لله ما ذكر غير العبية اقول له ذهب وفضة لما يذكر الاموال ذهب وفضة هو ما يمثل المال لأن الأموال الآن تقاوم بالذهب والفضة مخزون الدول ورسولتها تقاوم بالذهب والفضة. فالإبل يسأل الرسول والإبل يقوى بها أيضا ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها فإذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. قاع مستوي خلاص نعم قاع الإبل نفسها تأذن سبحان الله أوفر ما كانت لا يفقد منها شيء يعني عنده قطيع إبل 1,000 ناقة أو 1,000 بعير يطأه واحدا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليها أخراها. يا الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيس على كده إيه العمارات شايلها على دماغه ما هو أخذ العمارة من أخواته يأتي وهو حاملها يحملون أوزارهم على ساء ما يزرون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون شيلها أمانات الناس قطعة أرض واحد خد عشر تأخذنا يشيلها على دماغه يا ربي واحد انتزع من من من من من من من أخوه المسلم أي شيء قيل يا رسول الله والبقر والغنم من الصحابة عايزين يسألوا بصحابة خيطة عشان يفكروا دي القطعنا بس يعني هذا قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها إلا إذا كان يوم القيامة بوتح لها بقاء قرقر لا يفقد منها شيء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء تنطح بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا المسألة بهذا المنطق شيء يعني ما هذا مش سهل هذا صوت نار هذا كلام رسول الله هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صورة؟ لا صورة سبحان الله وبعدين إيه؟ أنت في هذه الصورة تراها وأنت مترقب أنت نفرض أنك مش من أهل هؤلاء أنت منتظر نتيجة أنت منتظر أن ينادى عليك تنودي على من وبعدين في نقطة مهمة ينادى على إمام الناس في الخير يعني في جماعة يعملوا خير في الدنيا ليهم إمام ينادى على الإمام فقط مندوب يحاسب على أعماله وهم على شاكلته هم حبوه وتلاميذه وتعلموا منه وعملوا بما عمل سبحان الله فينجو فيرفع كتاب ها اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي فتقول الملائكة وهو في عيشة الرابع فيعود الى اول وهو راجع كالقمر ليلة التمام يقول ابشروا ان الله سوف يعطي كل واحد منكم ما اعطاني يوم تدعى كل ايه امة ايه لامامهم وفي إمام الشر والعياذ بالله نفس القضية يأخذ أوزار الناس والعياذ بالله يأخذهم وهو ويروح على النار برضه نفس القضية فتنظر أي إمام يريد الإنسان عايز يأم أهل الخير خلاص يتحمل عايز يأم أهل الشر والله هو سبحان الله يعني ما أحد سبحان الله العظيم لا إله إلا الله والعياذ بالله رب العالمين ال ال ال المسلم سبحان الله وهو ينظر الى هذه المناظر يعني يجب ان لابد يا اخوان لابد من مراجعه الحساب ازاي صحيح ثم ينادي المنادي من قبل هذه الاعلى الا يا فطره الجبار جوزوا الا يا فطره الجبار جوزوا عمر الصراط فطره الجبار الناس انتوا فطره الجبار احنا فطره الجبار فطره بنانا خلق الله خلق فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله خلاص كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين يا فطره الجبار جوزوا يبدا المرور على الصراط الرسول قاعد على يمين الصراط لحظه بعد هذا الحساب ايوه يذهب الى به الى جنه او الى نار صح تمام ده اللي ناجوا من هؤلاء ما هو بدل الحس ينفض منه هذه العينات اللي التقطتهم اعناق النار ودخلوا فيها هذا على الكفار والرسول اخذ المؤمنين اللي ليس لهم كتاب العلماء قالوا كمان بتكمله للفائده فواحد سالني بالامس استاذ لنا فاضل ربنا يعطيه اللي عمر ابني انا عايز حدد لي بالضبط وهو استاذ فقيه يعني ربنا يبارك فيه وانا من تلاميذه يعني معلمه بالضبط حدد لي من يدخل الجنه بدون حساب وده سيدنا الشيخ انتوا اللي علمتونا من اذا غسل ثوبه لا يجد غيره ومن اذا نادى على ابنه وضيف عنده يا غلام ائتني بالشراب شيء نشربه قال لا لم يقل ايها تريد هو شرب واحد كثير فقير سبحان الله عظيم لكن تجي الموظف عندنا والله يا استاذ تشرب بارد ولا ساخن ولا تاكل فاكهه ولا تاكل وبعدين والله سيدنا الشيخ ضنك وغلاء هنعمل ايه صابرين لا تناقض عجيب يعني لا نشرب هذه المشروبات لا يعني. بس نشرب بالعكس انا منتظر الشكر لا ان الشاكرين يقولوا الجنه ايضا إن الله ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده يحب ان يرى اثر نعمته عليك بس القضيه كنا الشاكرين الشاكرين. قل وكن من الشاكرين. اعبد ربك وكن من الشاكرين. بس. قل من حرم زينة الله. قل من حرم زينة الله. ولكن الشكر من جنس النعمة. انا عندي طعام. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. نعم. يعني. وفضل ظاهر وفضل عين. يعني تأتي علينا ايام الشتاء القادمة. واولادنا من اثارة الزاد باكستان لا يجدوا ما يغطيهم. اين نحن? لماذا ينام ابناؤنا وقد تغطوا بالأغطية وهؤلاء ينامون في العراق. الله يرحمنا عليهم من لا لا لا لا لا. إن لم يرحم بعضنا بعضا لن يرحمنا رب السماء. لا. الله يرحمهم. هو خالقهم يرزقهم. وأنا أخوهم. وأنا أبوهم. لا. لا. هذا رزقي. هذا رزقي. أنت لك في رزقك أن تطعم من يريد أن يطعم وتكسو من يريد. وذلك من كسى لله كساه الله. ومن أطعم لله أطعمه الله. مش الناس يخرجوا من قبول أجوع ما كانوا قط. وأعرى ما كانوا قط. وأعطش ما كانوا قط. اللي عمل مصدر ماء ربنا يكرم. واللي عمل سبحان الله صدقة جارية ربنا يكرم. واللي كسل الله ربنا يكرم. واللي غطى هؤلاء. طب لما لا يكرمهم الله ويعطيهم من فضله? عندهم دول اصحاب ابتلاءات. وما حدث لهم قد يحدث لنا. اين الرحمة? المسلمين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. اذا اشتكى منه عضو فدعا له. هو كلام. فهو كلام. لا يقول لما تيجي البلاء عندنا نتصرف. لا لا لا لا ده هذا مجرم. هذا مجرم. هذا هو نفسه ابتلاء. هو نفسه اللي يقول هذا هو ابتلاء. هذا ثغر كبير وثغرة كبيرة في جسد الاسلام. والله إن لم نرحم ضعفاءنا ونرحم اخواننا اهل الابتلاء. يعني نفطر وابنائنا في فلسطين يفطرون على اطواق القنابل واطواق والاعتقالات الاسرائيليه وسبحان الله. وابنائنا في كل مكان في ارض الله وهم مضطهدون ومهانون ومحتلون وسبحان الله نحن نهنأ بالاخره. والله والله لا لا ما هكذا علمنا ديننا. ما خدمنا ديننا. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبلاد. نعم نعم نعم لا اله الا الله. هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب. الشاكرين الشهداء. الله ما أرحمنا بهم يا رب. يا رب. نعم. في أرض المحشر نقص مع فضلاتكم على نوعية الناس التي تجوز الصراط أو تعبد من على لا الصراط ما هو موضوع ثاني. نعم. يعني أعطيني لحظة أخذ أكسجين أخذ شهيق الأول. هذا موضوع اخر. ناخذ فصل. لا لا فصل رهيب. هذه حقائق. نعم. قاسي يا فطرة الجبار يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم على يمين الصراط. على يمين الصراط. اه. العرش اين? نعم. العرش. العرش تجاه الصراط. في الجهة الاخرى. الله يعني. هكذا. ويعني لا, لا, لا, لا اعلم كيف اصيب الصغار ولكن الوصف الطبيعي للارض الجغرافيا ستكون كيف فيما قرأت وفيما تعلمت وفيما علمني علمائي رحمة الله عليهم تلميذ مبارك نسأل الله لك سيدنا محمد يقول اقف على يمين العرش على يمين الصراط تجاه النار والخليل على يساره تجاه الجنة. قال ولما لا تكون أنت أمام تجاه الجنة تجاه. قال كيما أرى الزاهدين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. إلى هذه الدرجة وصل به بنا حنانه على ربه. واقف ومتلقى كل واحد من أمته يعرفه. عرفه. القنطرة أو الجسر قال صلى الله عليه وسلم احد من سيف احدكم سيف شعره ارفع احد من سيف شوف السكين حتى سيف احدكم تحته النار بدركاتها تحت الصراط تحت الصراط هو جسر اذا هو مضروب فوق النار جسر يعني اخواننا في البلاد ولا كبري جسر نعم جهنم بدركاتها تحت النار بدركاتها من اول جهنم للدرك الاسفل تحت الصراط نعم ولكن النار مش حمراء النار سوداء سوداء سوداء فلما يبدا العبد يزول على الصراط لا يرى شيئا معتم معتم دخل في دور العتمة لا يضيء له لا يضيء له الا ايمانه ايمان العمل في الدنيا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم ربنا سبحان الله. أنظرونا نقتبس من نوركم ها بضرب بينهم ايه بسور من باطين الرحمة من قبل العذاب سبحان الله. وهو بدأ يجوز العبد يأتيه من فضل الله نور إيمانه الذي رصده عمله على عبد الله. فيقول صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط ثلاثة أنواع: ناجٍ ومخدوش ومكردس. ناجٍ يعني يعبر، مخدوش يعني عليه بعض الذنوب كيف يخدش. ومشى على الصراط، يقول صلى الله عليه وسلم على الصراط كلاليب كشوك السعدان، شوك لينبت في الجزيرة العربية تأكل تعافه الإبل. شوك زي نشوف انت الصبار والأسواق. الكلاليب دي والخطاطيف دي كل خطاف وخلوهم مختص بذنب من الذنوب، فإن كنت من أصحابه فخطك. كلاليب كثيرة، كلاليب طبعا من كل الذنوب، ريبة، نميمة، خوض، أعراض، حقد، حقد، ضغينة، ظلم، كل ذنب له كلوب فخم يشمه. فإن كان ذنب قليل وحسناته كثيرة الكلاليب تخدشه فيقوم ويقبه، كل ما يخدش يقع. تقيم حسناته أول ما يقع تظلم، لأن عمل قليل لا إله إلا الله، فيظلم إيمانه أو يظلم النور. يقف يتوقف، ما كلما أضاء لهم ما يشوفوا، إذا أظلم عليهم قام يتوقف فينتظر يزيدوا إيمانه شوي، يصطادوا كذوب آخر وخطاف آخر. فقال صلى الله عليه وسلم منهم من يحبو على الصراط، يحبو يعني سبحان الله عمله كان ضعيف في الدنيا لكنها يعني. قال فإذا وصل إلى البر الثاني قال الحمد لله لقد أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين. يا الله مر الصراط وهذه الكلاليب مع ذاته مر ومخدوش مكردس. مكردس ده خلاص، ده مكردس ده يقع خلاص، تتخذ أعمال سيئة بس نور يسقط والعياذ بالله في بركاتها التي والعياذ بالله لا يحق لها. سبحان منكم من يمر عليه مر الدجاجة، سورة الفرخة، على قدر عمل الحدود. ومن يمر عليه مرور النعجة أو الخروف، ومنكم من يمر عليه مرور الفرس المدمر. يا ما شاء الله، الله أكبر. وبعدين نوره على قدر إيمانه، منهم من نوره على قدر إذهان إصبعه، يخبو ويضيء. شوف إصبع رجله الكبير هذا أو الصغير في نور، لمبة بسيط، النور بسيط على قدر كان إيمانه، يخبو مرة ويضيء مرة. لكن كان بيعبد ربنا في رمضان وينسى بعد رمضان، على حرف يعبد ربنا في الأزمات وفي الفرح ما يعبد، يخبو ويضيء. إذا أظلم توقف وتتخطف الكلاليب وتخدشه، وإذا مر سبحان الله، إذا ضاق مر سبحان الله. وهذه السرعات، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة، الله، ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. الله أكبر ما شاء الله، هم درجات عند الله ونعم بالله. ومنهم من تناديه النار يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك غطى على ناري. هم إزاي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم مشراكم اليوم داخل نأتي للمشكلة كبيرة قبل المشكلة. نعم يعني أريدك أن تهدأ بعض. نعم تعطي فصل بسيط. نعم سيدنا الكرام أسكم معنا وصل بحضرتك. سيدنا الكرام أهلا بحضرتكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، المشكلة الصراط عليه قناطر، كيف؟ قنطرة عن فوق الصراط كبرياء. حواجز جميع حواجز. نعم سبع قناطر. الأولى قنطرة التوحيد، يعني يوقف العبد بيرى كم كان توحيده لله عز وجل. يوقف خالص يوقف. كنا في ارض المحن. لا يوقف لسه ما خلصت المساله. لا اله الا الله. لا ممكن تنتهي القضيه. كثير. والله سبحان الله. هذا يوم الفصل. لا تظلم نفس شيئا. ليه حسنات ولا تنقع بارض المحن. لا امام الناس. تعالى انت لسه لما تنقب بالكل. فان رؤيا توحيده خالص المر وان كان في توحيده دخن او دخل او شرك او رياء سقط. يا الله يا ربي من البدايه. من البدايه. فان مر من قنطره التوحيد دخل على قنطره الصلاه. لا قنطره خاصه طبعا اساس الدين عماد الدين. عارف هل كان يصلي ام لا يصلي؟ وضوءها وركوعها وسجودها ثمرتها فين الصلاه؟ هل كان يصلي لله ام كان يصلي رياء؟ صلاته ماذا اثمرت؟ فان وجدت كامل اخمر ياتي من طرف الزكاه. يوقف عندها ويحصل ونفس القضيه. الم يقوى؟ على قصه وتنتهي القضيه. لا لا لا لا لا سبحان الله. وبعدين وبعدين قنطره الصيام. ثم قنطره الحج لمن استطاع. ثم تاتي قنطره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كان يامر؟ كيف كان ينهى؟ ثم تاتي الكارثه الاساسيه وهي قنطره المظالم. سلم يا رب. للمظالم قنطره. المظالم قنطره. لا تظلم نفس شيئا ان كان مثقال يعني حبه او ذره من ايمان او من دين او من خير او من حسنه يعني الله عز وجل يعني اتينا بها وكفى بنا حاسدين. شوف وكفى بنا حاسدين. ربنا بيعد انما نعد لهم عده. بيعد علينا الانفاس والكلمات. يعني جزا الله خيرا لجعل انا البرنامج اصبح يخليني افكر قبل ان اسلم. ما شاء الله. الارتفاع في ضحك الدم. لا هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب ان اتوقف. الله. يا اخي لو واحد اذى ابنك في المدرسه ولا في الجامعه سوف يفور دمك. يا اخي طب اذا كنا سوف نؤذى في هذا اليوم الا ان لم نحتفظ لانفسنا. فلماذا لا سبحان الله؟ قنطره المظالم. افهم بقنطره المظالم. نعم. تعال. انت رايتني مظلوما ولم تنصرني. استنصرتك ولم تنصرني. كنت تستطيع ان تذكرني كما سترتني. انت اسال. هو يطلع لك واحد كده سبحان الله. انا مالي. لا ما انت ظلمته في الدنيا. فين الايمان؟ فين الاسلام؟ فين الدين؟ فين الاخوه؟ اين هي؟ اين ذهبت؟ لا هو احنا مشاطرين بس نخوض في اعراض بعض ونظلم بعض ونفتري في بعض والزوجه تسيء لزوجها والزوج يسيء لزوجته والجار مع جاره والحاكم مع المحكوم والظالم مع المسجد. ليه؟ لماذا؟ ليه؟ ما هو وضح لنا منهج. فلا تطيعوني في الدنيا ويحسن بعضكم لبعض احسن لكم في الاخره. فهنا قرأ المظالم يتوقف العباد كلها لهذه القنطره الاساسيه. من يفصل في المظالم؟ الملائكه تفصل. الملائكه تفصل على طول سبحان الله. ومن اين اتي بالذي ظلمني؟ او يؤتى به كظالم؟ هو يجي معاه سيدي انت تلاقيه طالع قدامك سبحان الله ويوجهك تعالى ويتعلق. كم من امرأة سوف تتعلق في رقبة أبيها أو أخيها أو وليها. أيها سبحان الله. يا رب خذ حسنات الناس. هو الذي زوجني من رجل مجرم منحرف ستين خمر لا يصلي عشان ابن فلان وابن فلان وابن فلان. وكم من امرأة سوف تفرح سبحان الله. يبقى العرايا اللي ماشيين في الشوارع دول سبحان الله مش عايز حاجه. لما قالت مظالم الشباب المسلم الطاهر اللي ما بيربيش المسجد يطلع يشوف هذه الصور مش عايز يتعلق في رقاب هؤلاء. يا اخي زي ما امال ازاي نظلم اليوم؟ امال كيف ونضع الموازين القصه اليوم؟ فلا تظلم نفس شيئا. هذا يوم الفصل. هو ده اليوم اللي كل واحد ياخد فيه حقه سبحان الله. الله. فاحنا نربي من هنا في 700 واحد يهدموا ورانا مثلنا حقوق عليهم. يا اخي لازم ربنا سبحانه وتعالى من كرمه بفضله أن يعوض المؤمنين. سبحان الله. فقالت المظالم دي أصعب القناطر. التبيع لما قال له ناولني المحبره ابا حازم قال لا، قال يشرفك امير المؤمنين، قال ربما لو كسب امير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما اكون شريكه يوم القيامه ويكون شريكه. اه طبعا شريكه اذا علم ان هذا ظلم ولم يرتدع. كنت اخيف اسواد الحبشات، هل انا من اعوان الظلمه؟ بيسال الحسن البصري قال له انت من الظلمه يا حفيظ. من الاق له، احشروا الظلمة واعوانهم، من الاق لهم دواه. الاق دواه مجرد يعني ساعده في شيء وهو يعرف انه انه انه ظالم ومفسد. من الاق لهم دواه ماذا يعترض؟ لا ينفذ، يعترض ولا ينفذ طبعا، لانه يخاف الله، يخاف الله. ما ده اسلوب الشيطان، كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وذلك ايه يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. يعني ما ده كل ده هو دخل على الصراط وفد، هذا ورد الوفد هم عدة القوم، والخبر الوفد جاء الوفد، الوفد عند العرب هم عدة القوم. طبعا نحشر لنا محشور الحشر عدد كبير طبعا، فإن هذا بالأمر. ونسوق المجرمين إلى جهنم، وهو خارج طالع على الصراط قبل أن يقع في جهنم، هو عطشان وردا يعني عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني وداخل جهنم. نسوق البهاء، نسوق البهاء مش نحشر. سبحان الله، فهو داخل على الصراط والعياذ بالله رب العالمين. وهنا بقى يتبرع الذين اتبعوا من الذين ما يعرفوا. سبحان الله العظيم. فاهدوهم الى صراط الجحيم، الثاني صراط المستقيم. لا اله الا الله، لان صراط الايه الجحيم. وقفوهم انهم مسؤولون. شوف الايه، وقفوهم على الصراط. يا هذا كلام ربنا ام كلام من عند اخر؟ كلام ربنا، كلام ربي. شوف السخريه، فاهدوهم الى صراط الجحيم، لانه هذه هدايته في الدنيا، ما كانوا هداية الا هذا. شوف طريق منحرف يمشي فيه، شوف ظلم يضرب به حد يعمله، شوف يعني حرمات ينتهكها، اعراض يخوض فيها يخوض، يشوه صوره هذا ويسيء لصوره ذاك ولهمه. فلوقفوهم انهم مسؤولون. انت دخلوه بس يا ملائكه على على على صراط الجحيم، هو رايح الجحيم رايح، بس لازم يمر بهذه الاهوال. وبعدين يدخل الى مقر الى امه، ينزل لامه الهاويه والعياذ بالله، امه هاويه. وما ادراك ما هي نار حاميه. سبحان الله العظيم. فانا ارى يعني اعذروني ابن يعني قد ياخذ الموضوع انفعل احيانا دون ان ادري. ربنا يبارك فيكم. يعني الاخوه المشاهدين والمشاهدات، نحن نريد ان نعيد الامه، ان نرد الامه الى اسلامها ردا جميلا حسنا. بارك الله فيك. ومن يدري، ربما يعني من يدري، لعلنا لا نلقى الناس بعد عامنا هذا، فاحنا فرصه ان نبلغ ما قراناه في كتاب الله، وما فهمناه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمناه من علمائنا الذين علمونا جزاهم الله لنا ان نحج الناس يوم القيامه. والله يا ابني احنا مساله مش محاجه ولا غيره، مساله ان احنا مسؤوليه، اعطينا ميكروفون معين، اعطينا منبر نتكلم فيه الى الناس، ناخذ بايدي الناس الى رب الناس، ناخذ ممن لا يرتدع ولا لا رب العظيم. يا ابن نحن ندعو لانفسنا بالهدايه ولغيرنا، نحن يعني احجار بناء لا معاول هدم، نحن مرغبين واحيانا مرهبين للمصلحه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فلا بد ان نوضح الطريقين. ولكننا احوج من الناس الى كلام الرحمه. هل يظنون ان فينا عنف او فينا ما نراه؟ ابدا. الله، والله يا ابني هذا الكلام يذيب القلب، ويعني احيانا يقض مطلع الانسان احيانا من هذا الكلام، مش احيانا، غالبا الانسان يتعايش في هذه الصوره. فهذه مساله ليست سهله، صحيح. هذه مسؤوليه وهي امانه. نعم، وهي امانه استامنها الناس على على على على على قلوبهم، على على على على على على استأمن على عقولهم وعلى دينهم. ونحن ندعو الله ان نكون امناء. يعني هذه امانه، وانا لا اتي عندي بشيء من عندي ابدا، لا استطيع ان اقول فيها رايي، ليست هذه اراء. يعني يجب ان يستيقظ الاخوه، هذا كلام ربي ونعم بالله. ونعم بالله. الصراط له طول محدد؟ لا لا لا, لا ليس له طول, ما ذكر هذا يا اخي, لكن يبدو ان الموضوع يعني الموضوع ليس سهلا. صحيح يعني هذا المنطق. نعم. هذا ما عند الصراط ينقسم خلاص الوقت. نعم. طيب خلاص ان شاء الله, يعني هي على كل هذا مجمل الحديث عن الصراط. نعم. يعني هذا يعني ما ورد من ايات وحديث, يعني نحن ناخذ عينات. اوعى تظن ان احنا نشرح الوعد الحق تفصيلا, لا, هذا ما هذا بس أبي لو شرحناها تفصيلا لظللنا عاما وعامين إلى أن ننهي المسألة. يعني الموضوع كبير, موضوع كبير حمد. هذا مجرد إشارات, أنا أخذ عناوين, كل هذه عناوين بس, زي بالضبط كالدراسة الجامعية أو دراسة الدراسات العليا, نحن نضع للطالب بعض رسم من عناوين كتب, لكن ليس هذه المكتبة. نعم, نحن نضع عناوين لعل الناس أن تفيق. دعاء نختم بهذا الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, وارزقنا قبل الموت توبة وهداية, ولحظة الموت روحا وراحة, وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارحم بنا فيما جرت به المقادير, واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تب على كل عاصي, واهد كل ضال, وارحم كل ميت, واشف كل مريض, فك كرب المكروبين, اظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظله, اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا, ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب, فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. فيكم يا ابن. بارك الله فيكم. تمام, مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء, شكرا لكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.